بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا السماء وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أوزنوهم يغفرون. ألا يظن فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يفقهون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. أبشرهم بعذاب أليم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو للآخر. ويتجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى ولا لأحد عنده من نعمة تجزى. تذكر إنما أنت مذكر. أعلى الغاشية مش بالترتيب أنا مش بالترتيب أعلى غاشية تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. يا أيها الإنسان الأولى جزء عام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثانية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا سهلا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلقد حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما دناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأجرها فجورها وتقواها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. آخر ربع في القرآن أوله أوله أفلا يعلم إذا سورة فيها أفلا يعلم اقرأ سورة العاديات اقرأ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حفظ ترتيب الصور؟ نعم. جزء عما كم صور؟ 7. كم بعد العاديات؟ القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سألك سؤال أخير لو جاوبته إذا فتح الله. هو الدين أفضل هو الدين أسئلة كثيرة خليك أسأل. لا أبدا. اقرأ سورة الإخلاص وما توقفش بالوقت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صمد صل هذه ما بعدها يعني كيف نفس في نفس أو في نفسين أو في ثلاثة المهم إذا وقفت هتم الأول وصل يعني أريد الصورة كاملة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كمل ولم يكن له بسم وكمل السورة اللي بعدها. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقف على البسملة خطأ حتى لا يظن السامع أن البسملة جزء من السورة. إذا وقف قف على أول آية من السورة التي تليها ولم يكن له كفوا أحد ثاني وصلها بما بعدها بالبسملة ثم بأول الآية التي تليها. ده حكم جديد بالنسبة لك ده في التجويد الحكم لعلك يعني ما طيب خير بارك الله فيك. ولم يكن له كفوا احد من بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. احسنت وفتح الله عليك يا ولد جميل.